يسأل أيهما أفضل بين الأذان والإقامة، قراءة القرآن أم الدعاء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيهما فعل؟ تسأل الله التسليم. فبين الأذان والإقامة دعوة مستجابة، فلو صادقتها لكان خيرا لك، والله تعالى أعلى وأعلم. وهو من أوقات الإجابة، بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة، فتخير من الدعاء أعجبه، وهذا هو الأعلى رتبة، والله تعالى أعلم.